حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بعلم إلهي يوجد الضعف سيمتي، فلست محيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. كيف صحتم في هذا اليوم؟ الحمد لله، اصبحنا مؤمنين وامسينا مؤمنين لله الحمد. مرحبا بكم في حلقه جديده في هذا البرنامج، وما زلنا مع وصف النار. يعني هذا ما نريد ان نوصله ان شاء الله لقلوب المشاهدين، ثم الى مسامع او الى مسامع قلوبهم. نعم، بالرغم من ان فكره النار لا تزال بعيده الى حد ما عن اذهان الكثير من مسلمي هذا العصر. قلنا من قبل ان مسلم العصر لحياة الدعة التي يحيونها والتي يشتكون منها ايضا، يعني هم يحيون في دعة من الامر وفي راحة، ولكن رغم هذا الرضا قد تبخر بقدر الراحة. نعم، وبقدر ما تعب اسلافنا بقدر ما كان عندهم من رضا، فالعلاقة طردية عندهم والعلاقة طردية عندنا، ولكن شتان ما بين الامرين. ولذلك امر النار يقلقهم ويقض مضجعهم، لان قال ابا حازم: لماذا نكره الاخرة ونحب الدنيا؟ قال: يا امير المؤمنين، لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والمرء لا يعني يحب ان ينتقل من العمران الى الخراب، هذا امر. ثم ان الحسن البصري يقول: والله ان نفسي في الدنيا تحب الظل على الشمس، يعني اول في الشمس ساعتين مش ممكن، اول في الظل، فلماذا لا تحب في الآخرة الجنة عن النار؟ أمر طبيعي. منطق منطق سليم. بارك الله في حضرتك. إذا نبلغ مسألة لا تبارك الله إلى الجزء الثاني من وصفنا. ويعني في الحلقة المنصرمة بدأنا مع فضيلتكم استعراض آيات النار وفي القرآن الكريم بعض منها في آيات القرآن الكريم، لأني أرى يعني ما شاء الله هذا استقصاء كامل قمتم به فضيلتكم وأبلغتمونا عن رقم الآيات التي تحدثت عن النار وأنها كثيرة. بارك في هذه الأونة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي تسيطر على كل مسلم في عصرنا الحاضر إلا من رحم ربي وقليل ما هم أنهم بعيدون عن فكرة النار. فقبل أن نجلس إلى استعراض الآيات، لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض من التابعين إلى ابن عباس، صحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يقرأ فيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم، إلى أن يقول رب العباد: ما يعلمهم إلا قليل، يقول: أنا وأنا من أولئك القليل. ما شاء الله. بهذه الفكرة. ما شاء الله. نعم نعم. يا غلام إني أعلمك كلمات. أحفظ الله يحفظ الحد. كان عنده 15 عاما. كان 15 عاما وتلميذ مباشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يعني الشكوى صحواها: يا إمام، نجلس مع أناس فيخوفوننا من الله، كما أصنع أنا وأنت في هذه الأرض موقف مشابه. نعم. قال: لأن تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. هذا محور. لأن تجلسوا مع من يخوفكم في الدنيا فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم في الدنيا فتجدون خوفا يوم القيامة. يعني سبحان الله، فالمحور الثاني في المسألة يقال أن فيما ينسب لأحد الصالحين يقول كم من وجه مليح وكم من وجه صبيح وقد المليح في النار يصيح. يا نصيح صور سبحان الله. ولما جاء الخبيب إذا رأيتم تجيبك أجساد ويقول تسمع لقوله كأنهم خشب المثلث ألواح سبحان الله. ذهب هارون الرشيد لزيارة الخبيب بن عياض. نعم هارون الرشيد هو أمير المؤمنين هذا العالم الجليل. فطرق الباب فنظر إليه من قوة الفضل الخبيب قال من؟ قال افتح أمير المؤمنين. قال جئتم لتعطلون عن ذكر الله ماذا تريدون؟ قال ان امير المؤمنين يريد ان يدارسك العلم. قال لا وقت عندي لمدارسه العلم. الله اكبر. قال هارون بما لي عليك من حق افتح الباب يا امام. ففتح الباب فلما صافحه ربت خبيب على يد هارون قال ما الين هذه اليد وما انعمها لو نجت من عذاب الله يوم القيامة. يا الله. فبكى هارون وانتحب. يا الله. القلوب كان فيها الصفاء والنقاء خلت اي كلمة تؤثر واي ذنب يرد. نعم. المرآة لما تكون ثقيلة وكمية الصبر اللي فيها نقية صحيح وهي مصنعة تصنيع طيب اي هفوة ترى في الصفاء الخارجي تظهر على شاشة الايه او على صفحة المرآة. صحيح. هكذا القلوب الثقيلة للمؤمن القلب السليم. اما كلما سقمت سبحان الله اصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا تداخلت الامور. صحيح. قال حلف ربكم ليتيحن لهم فتنة تدعوا الحليم فيه حيران. فلما يكون في حيرة الامر ويأتي الامر او النهي او الكلام عن النار او غيره لا تأثر بماذا؟ لانه غير مستعد للاستقبال. غير مستعد ان يتلقى. الصحابة والسلف الصالح ما الذي حدث؟ النقاء الذي كان عندهم ومسألة انهم تركوا الدنيا فلحقت بهم الدنيا لحقت بهم فما نظروا اليها يعني تركوها فجرت خلفهم. الامر طبيعي. فلما لما لما يعني جرت خلفهم هم لم يعيروها اي التفات فكانت في خدمتها. هكذا هو حال الدنيا. هكذا حال الدنيا من يتركها يا دنيا يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدميه. يا سلام. لانه هو العجيب ان الله عز وجل هو الذي يملك الدنيا والاخره. صحيح. جميل. نعم. طيب انت تريد من الدنيا طيب ما هو ايضا مالك الاخره اطلب من الله عز وجل الاخره والدنيا يعطيك كليهما. ما نقول الخطأ إيه؟ لكن هو عشان عبد يعني سبحان الله يعني يقول إيه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو قال ربنا قبله ولو فينا لرفعناه بها. صحيح. يعني بهذه الآيات بهذه النعم يرتفع الإنسان سبحان الله يرتفع إلى أعلى. وسبحان الله العظيم في نفس الوقت سبحان الله هو الإنسان عندما يرتج إلى أسفل السافلين ما الذي تنتظر منه؟ فبالتالي وضوع النار ولا النار بعيد عني انا لماذا النار؟ لماذا؟ لان بالضبط المريض عندما يقول انا مريض هذا نصف العلاج. صحيح. ثم يتوجه الى الطبيب هذا الربع ثم ياخذ الدواء هذا هو الربع الباقي كامل الشفاء. ايه المشكله في الاخر؟ انا غير مريض وهو ايضا غير معافى. هو يرتكن لربما لايات ولاحاديث من مصادر الشرع الاسلامي يعني الله غفور رحيم شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا جميل هذا. نعم. جميل. طيب واين الايات الاخرى؟ انا جمعت ايات النار ببركاتها بمحاورها كانت 271 ايه وهذا عدد ضخم كثير كذا لابد من والا ما نزلت في كتاب الله عز وجل هذه الخطورة. فبالتالي الصحابة عندما كانوا يقرؤونها يعني سبحان الله العظيم يعني ربما جاءت مجرد التخويف مثلا. لا الله عز وجل يخوفنا بها. لا لا لا لا لا لا الله عز وجل ما يأتي بآيات عبثة لها حكمة لكي يعذر إلى الخليقة أنني وضحت لكم الطريقين إما ساتر وإما هذا طريق السلامة وهذه هذا طريق الندامة ولك أن تسلك أيهم. فبالتالي عندما تسقم القلوب يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإجابة إيه؟ على قلوب أقفالها. صح ولا لا؟ صحيح. وطالع بحسن الصحابة تدبروا فخافوا، الصحابة تدبروا فخافوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسير بعد صلاة العشاء في المدينة عائد إلى البيت، فيسمع امرأة استغفر الله ذهب إلى صلاة الصبح. نعم. فيسمع امرأة تصلي تهجد. نعم. تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى وقال أتاني أمة الله. اعتبر الآية لمن؟ له. سبحان الله. هكذا هكذا هكذا فقهها ابن مسعود يقرأ القرآن وكأنه أنزل له. أنزل له. وإذا وضعنا أنفسنا بهذا الوضع في صغير الأمر وكبيرة صلحت أحوالنا جميعا. يعني ابن مسعود تربى في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نحن نتربى في مدارس كذا وكذا وكذا وأنا لا أعلى وأعلم. لا لا لا لا، يجب أن نربي أنفسنا في مدرسة الرسول فما زال مفتوحة أبوابها، مفتحة الأبواب مش مفتوحة بس، مفتحة الأبواب. من دلت رحب له، ومن دخل يعني يسر له، ومن دلت صار على الدرب وصل. لابد لابد لابد لابد. سبحان الله. الله هذا في أمر التوبة، المن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا فلناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربنا غيري أم وجدت رحيما سواي. إذا حتى في طريق التوبة يمهده لك إذا سبت. نعم. فبال في طريق العلم إذا أخلصت النية. صحيح. هكذا. نعم. طب يعني نمر على آيات القرآن الكريم التي ذكرت فيها النار وكأننا لم نقرأ شيء، نمر عليها مرور الكرام. لأننا نقرأها بألسنتنا فما تجاوز آذاننا، لكن الصحابة قرأوها بقلوبهم وسمعوها بمسامع قلوبهم. نحن نختم القرآن في شهر رمضان عدة مرات. هذه الختمات وتلك القراءات وتلك التلاوات سبحان الله قد تكون حجة على الإنسان. رب قارئ للقرآن والقرآن للعمل. الله أكبر الله أكبر. لكن أهل القرآن الآخرين ده شيء أحيانا اللي يفتح قلب العبد الأخير. أحكي لك قصة يعني قصة أخي وصديقي الشيخ إبراهيم الأخضر إمام المسجد النبوي جزاه الله خيرا، عمل أسس لإخواننا في الجزائر مسابقة قرآن كريم يعملها كل ثلاث سنوات، مش كل سنة، كل ثلاث سنوات. فألقى كلمة في حضور رئيس الجمهورية هو رجل فاضل والناس، فقال أنا أقص عليكم قصة. ولد فقير أمه أمرته أن يذهب لتلقي لحفظ القرآن في عند شيخ معين. نعم. فأخذ يعني السادة من أمه وتوكل على الله وذهب إلى القرية التي فيها إيه الشيخ. قال أنا أريد أن أحفظ القرآن. قال ليس بهذه السهولة. قال كيف؟ يعني عندنا العدد مكتمل، إما أن تتربص. ما معنى أتربص؟ قال يعني تتربص تذهب يعني تكنس وتتروش المسجد وتخدم تقدم البهائم وتسقيها وتعلفها وإلى آخره. وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعة الموجودة تدخل مكانه. قالوا أو قالوا أو تجيب جنيه ذهب، تجيب واحد مكانك يعمل هذه الأعمال وأنت تدخل. قالوا أنا وأبي وجدي وعمي وكل قرية لم ترى الجنيه الظهر أصلا. مش يعني مش كان جدا جنيه ذهب، ما هي لم تره، ما تعرف هو بعد ذلك عرف ما معنى الجنيه. عاد الولد كاسف حزينا حزينا كاسف الدم لا يقدر يتر... رجع الام يعني ففي الطريق جاء عليه الليل للمسيره الثلاثه ايام فغلبه النوم في تحت شجره حط نفسه وتعوض وصلى العشاء والوقت هناك راى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. قال له يا بني عود الى الشيخ عند الصباح وقل له حفظنا القران. سبحان الله. قال يعني وما الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ اذا ده واحد صاحب هوى اعطيني اماره. جميل. اعطيني اماره اقول له بامارتك اي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك باماره زمرا زمرا. زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاه الفجر. قبل الصلاه طرق الباب. خرج الشيخ. جبت الجنيه؟ قال لا. انا رايت الرسول وبلغني رساله. قد رايته؟ ماذا رايته؟ قال والله رايت انه قال ليعود الى الشيخ ليحفظ في القران. وقص عليه القصص. هل اماره؟ قال هكذا لم ياخذ الشهر. قال باماره زمرا زمرا. فاكب الشيخ على الغلام وقبض الراس. تعال يا بني دخله وجاب له اكل. قال له لا انا لن ابدا في حفظ القران اذا قصيت لي ايه زمرا زمرا. قال اني رايت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله حفظت القران العاملون به كيف يدخلون الجنه؟ قال زمرا زمرا. يا الله. اخي الشيخ ابراهيم اكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهوريه مع السيد عبد العزيز بوتفليقه رجل نحسبه يعني في فيه صلاح كبير ما شاء الله كان هنا قريبنا في الجزائر رحمه علي رحمه الله. وقف وقال قررت ان تكون المسابقه كل سنة وكل المشاركين في هذا العام ياخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان ام لا. الله اكبر برد. ما شاء الله. هذا دليل على المخ القلب يفتح. لما القلب يفتح يثمر خير. القلب لما يفتح ينشئ خير. بس انت لا يعني لا تعاند قلبك. تعال ضد الهوى. خلي القلب يدخل ناحية السلامة. في قلب سليم وقلب سخيم ثلاثة شيء. نعم. تبحث عن الدواء. لا دواء للقلب إلا بذكر الله. ولا لا دواء للقلب إلا في معية الصالحين. لا دواء للقلب إلا بالقرب من أهل العلم الربانيين. لا دواء للقلب إلا أن تربي نفسك على يد معلم. لا دواء للقلب إلا أن تفتح مصحف وتتدبر وتقف وتعلم نفسك. هكذا. لما يحصل كده تجد أن القرآن يترك أثرا في النفس لا يعلمه إلا الله. يعني ولكن اين مقوله صحح لي ابو بكر الصديق ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعداء؟ الله يرضى عليك. الخلاص عند رب الخلاص. ليه؟ عندما يعني سبحان الله تذهب الى جانب الله عز وجل يكفيك كل هذا. يعني خلاص يعني ابليس والدنيا والنفس والهوى كل دول ايه من مخلوقات الله. طب لما اصير انا مع الخالق من المنتصر؟ الله. بس خلاص بس خلاص انت في المعيه. صح انت في المعيه. اه ولذلك احنا كنا نوضح اليوم في خطبه الجمعه يعني لا تطالب ربك بتاخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتاخر ادبك. لا تطالب ربك بتاخر مطلبك. يعني انت ما لك يا ربنا يهدي الاطالب ولا قدر الله ما حصلش الاجابه. لا انت طالب نفسك بتاخر ادبك. ادب نفسك الاول. فلما تؤدب نفسك خلاص طالب يعني خلاص طالب. طالب. طالب. يعني انا لما اكون مؤدب غير لما سبحان الله سبحان الله. يعني في ذهني سؤالان ولكن نود ان نستعرض الايات كما راي حضرتكم نطرحهما ام نجمعها نجعلهما لاخر الحلقه لنكن في جانب الله سبحانه وتعالى ونستعرض مع حضراتكم بعضا من هذه الايات. بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم. الكهف. نعم سوره الكهف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر الى رحمه الله. انظر الى يترك العبد تمام المشيئه. المشيئه هنا للعبد. من اراد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا حوار. وقول قل لمن قل يا محمد للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الحق من ربكم. ان الحق ليس الا من ربكم. فقول الحق من ربكم. هذا هو الحق. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا لا سبحان الله. لا لا وقل الحق. الحق لا يكون الا من الله. تمام خلاص. اقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب. لا يقول حقا. لا لا لا طالما انه لا يقول من الكتاب فليس بحق. جميل. سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. وقال صوابا ولا قال حق. لماذا؟ معنى جميل جبريل. يوم يقوم الروح وسيدنا جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. حتى جبريل نفسه المبلغ عن الله يومها لن يكون مبلغا عن الله فليقول حق ليقول صواب بس لانه مخلوق. يا سبحان الله. ولذلك ربنا قال ذلك اليوم الحق. يوم القيامه. يوم القيامه خلاص. يبقى الجنه حق والنار حق ومحمد حق وهكذا الانسان يقول سبحان الله. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن طالما ان الامر اتضح وان الحق من الله نحن لا نجبر احدا، فمن شاء فليؤمن الطريق مفتوح، ومن شاء فليكفر والعياذ بالله هو الذي سلك هذا الطريق. ولكن يعني تعقب على هذه الجملة بالفاء هذه بالترتيب بالترتيب والتعقيب، قدم الإيمان أولا وقول الحق من ربكم لن يكون الحق إلا من الله، عرف؟ نعم. طالما أنك رأيت الحق، يعني هو لما قدم فمن شاء فليؤمن ولم يقدم عليها فليكفر أولا، لا لا لأن مع أن الخطاب موجه للكفار لأنه حق، والقلوب مخلوقة على الفطرة فلا ترى إلا أن الحق حق. يا سلام، الحق واضح، الحق قبلك صحيح، والباطل لأجلك صحيح. طالما أن الحق قبلك خلاص أنت مضبوط، إذا أنت خذت على الحق وبعدين إيه؟ قالوا من شاء فليكفر، إذا لك الطريقان في يديك. طيب الطريقين موجودين سبحان الله، لا او لك الطريقين. صحيح يا ابن اسمعت تقبيل عبد الملك ابن مروان دي ما عجل عليك الشيء، قال ارتقاء المنابر وتوسع اللحى. والاحنف لما عنف معاويه الاحنف ابن قيس حليم العرب واحنف الاحنف واحكمهم، قال اين الاحنف؟ قال عبد المؤمن يريد تزور، دخل نظر معاويه وجد رجلا قصيرا اعور جميل الخلقه، هذا حكيم من العرب وحكيم العرب، فما رحب به الترحيب اللائق. فالاحنف رجل عقله يزن امه صحيح، فقال يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد حفور، ضعاف الطير اطولها عناقا وام الصخر وما طال البزاث ولا الصقور، ضعاف الاجد اكثرها زئيرا وما ضعاف ضعاف الاجد اكثر ضعاف الطير اكثرها صراخا وام الصقر مخلات نزور، لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن عظم البعير. صحيح، انت ايه منك من منظر؟ انت ايش لسان تسمعه وقلب يتحرك؟ انت ايش خبيث؟ عمرو بن العاص يقول لامير المؤمنين الحقني عايز مدد، انا وصلت للعريش وداخل على مصر وقبل الروم، هذا معانا 4000 معاكم 4 من الصحابه من البدريين، يقولوا انت معاك 4 كل واحد ب 1000 يبقى معاك جيش ب 8000 4 الواحد ب 1000 ابو بكر يرسل لخالد مدد، مدد تعاقب معاه معاه رساله، فخالد قال لك عقاب هيجيب الرساله والمدد وراه. اما بعد من عبد الله خليفه رسول الله ابي بكر بن ابي قحافه الى خالد من القاء الجيوش المسلمين، طلبت مني مددا فارسلت اليك القعقاع بن عبد ان جيشا فيه القعقاع يا خالد لن يهزم ابدا، وقد كان القعقاع قصه حدث على حرف. نعم، انا اعتدنا للظالمين نارا، جت سيره النار ليه؟ جت بعد الكفر، تقول ليه قدم الايمان قول الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعمل ايه؟ انا اعتدنا، هذه مقارنه بالكفر. الله يبارك، ولكن قال للظالمين لم يقل للكفار، ان اعتدنا للكفار نارا، ان اعتدنا لهم نارا. ما هو الشرك والكفر صورة الظلم، ظلم ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، فوضع القلب بدل ما يحطه في حديقة الايمان وضع في حديقة الفسق، خرج ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادق، يعني لها سرادق احاط بهم بالظالمين، الظالمين لانه وسطها وسط وهم وسط النار، احاط بهم سرادق. السرادق يعني السرادق يعني زي ما يقول جدار كبير، جدارها من النار والعياذ بالله، احاط بهم سرادقها. نعم، وذهبنا الى سرادق العزاء مكان محاضرة. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، ده الصديد المهل يشوي الوجوه، يستغيث يعني يطلبوا الغيث المطر او الماء، مش انت الحر، لا يستغيث من الاعداء الاستغاثه، لا يستغيثوا يريدون غيثا او ما يغاثوا، لان لان قهر الجوع اهل النار. صحيح، فطلبوا او دعوا ان يغاثوا، نفس الحديث هنجد الحديث بعد كده ان شاء الله. فجاءتهم الملائكه بغراض الشداد، هؤلاء بوجوههم المقطده بعنصيه وضعوا في ايديهم هذه الاكواب التي فيها المهل، مجرد ان امسك الكوب وقع لحم يده من سخونته. قربه الى وجهه بخار الساخن قطط لحمه والعياذ بالله. ظل العرض شارب والعياذ بالله. قهر اهل النار الجوع في حقيقة. قهر اهل النار الجوع الجوع تمام. فجيئوا بالضريع. الضريع والعياذ بالله رب العالمين. الضريع عارف الجريد بتاع نخل لا يثمن ولا يثمن جوع. الجريد الجريد في اخر بتاع في عبارة عن شوك. نعم هذا الضريع. هذا الضريع يسموه في عند الفلاحين والاهل الصعيد والباديه سلس والعياذ بالله. سبحان الله. هذا تاكله الجمال ساعه الرحلات الصحراء فتشرق به فيؤتون بايه بهذا الضريع والعياذ بالله الذي يعمل ايه يعمل غير وطعاما ذا غصه يقف في الحلق لا هو يبتلع لا هو يبتلع ولا هو ايه يخبط يعمل ايه يستغيثه شورى يشورى يواسب الماء كالمخت. يا ساتر يا رب. تعرف ليه؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الفم ما قال الحق مرة. هذا سر العدو. أيوه. ما قال الحق مرة. لا لم يقل حق بل قال في الباطل. تكلم في الباطل. كان واحد طول حياته تكلم في الوجودية الوجودية الوجودية يا ابن وجودية إيه؟ الطبيعة خلقت نفسها غضب الطبيعة يا ابن عيل الكلام هذا غضب طبيعة إيه؟ وعيبه مطلق ومطلق هذا غضب الطبيعه يعني ما عيب الكلام هذا كلام غير شرعي هذا حرام لا لا لا الله مصيبه غضب الطبيعه حرام اصبح مني مؤمن اصبح بي مؤمن ومشرك قالوا كيف يا رسول الله الله يقول هذا هذا الكل قال امطرنا اليوم برحمه الله هذا مؤمن امطرنا اليوم بنوء كذا يعني نوت مش عارف البحر ونوت المتنسى نوت مش عارف البحيره او كان هذه هي الايه هي الايه هي التي هي تفيض اليه سبحان الله هذه كلمات يجب ان ولذلك قلنا من قبل ان المؤمن يجب ان يراجع اربعه امور خطيره النظرات واللفظات والخطرات والخطوات اذا رعاها دخل الجنه النظرات لا ينظر الا ما احل الله نعم اللفظات انت سامع وبعدين الخطوات لا يقدر باله الا برضا الله تعالى والخطوات لا تذهب الا بها طب يعني هذا العذاب الذي يجادوه من لا يقول الحق في النار يوم القيامه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه تعقيب الله سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفق اين هذا من ان رحمتي سبقت غضبي لا هو انت تخش ايه وتترك بخيط الايه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين أن الله يرضى عليه الصلاة والتقوى إذا خصصت يعني سبحان الله طبعا لما نزلت الآية قال أن إبليس تطلع قال وأنا شيء رحمة واسعة كل شيء صحيح وأنا شيء قال فسأكتبها حمدك عمم وبعدين خصص يعني هذا التحديد يسمع لنا فضلاتكم ان يعني نصنع فيه حلقه او حلقتين لان الامر ايضا يتعلق بالتوبه ايضا يعني مساله التوبه فيها نظر طبعا طبعا ان التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله يعني الامر فيه نظر طيب بجهاله لكن اللي بيعملها عن عمد هذا الكلام طيب خلاص طيب هنا ليس هناك جاهل بالله استثنى عرفك ابدا مفيش حد جاهل بالله يا امال هذه التيارات الفلسفيه والمنطقيه التي نراها هذا هذا تنطع هذا اعمى قلبه فضل فاضل وما يضلون الا انفسهم وعندئذ وما يشعرون انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء اي من يشاء من العباد ما قلنا هذا لا من يشاء من العباد ان يهتدي هدي ومن لا يشاء من العباد وهو مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المشيئه هو مشيئه العبد مش دي ايه اهي واضحه المشيئه مشيئه العبد هنا في مساله الهدايه او ايوه ده لا دخل لا مطلقا لا علم سابق علم لكن من طرق الباب فتح وبعد من طرق الباب هو ليس عليه باب ولا بواب سيدنا ابو بكر قال يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى ها يعني ما فيش واسطه بيننا وبينك صحيح مش كل سؤال اجيب عنه فقل طيب يعني الا اذا كان الامر كذلك حضرتك والانسان يولد على الفطره وفطره الانسان هي الاسلام والايمان بالله سبحانه وتعالى فما الذي يضله في الحياه؟ يضله هواه يضله هواه وشيطانه ونفس الاماره بالسوء وما زكى نفسه وما ترقى وما اجتمع حول اهل العلم ما ما لنا لا نرى اناسا كنا نعدهم من سبحان الله من الفجار في راحوا فين؟ نحن كنا نتخذونهم هزء في الدنيا. هذه الايات صحيح. طب يعني الا ترى مع ان هذا العذاب كما تفسر هذه الايه فيه قسوه وشده وعنف؟ هل جاء هذا العذاب فجاه ام ان العباد انذروا به ان لم يتقوا الله؟ اقول لك شيء انذر صح ولا لا؟ صح. بلغت الرساله ولا بلغت؟ بلغت. يا بني انت ذاكر تنجح، مش كده الرسول درس الاولاد كده في المدارس ودرسنا كده اسلوب الشرط واداب الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، انت ذاكر تنجح. نعم صحيح. عكس المعادله، ها ان لم تذاكر لن تنجح. خلاص نفس القضيه، ادي منهج. وبعدين ايه؟ لن يمتحننا بما فعل. لا نقول نجحنا ونحن نذاكر. نعم نجحنا ونحن لا ده ده ده ده واحد ده ده ده ما فيش منور لغايه بالغايه. لا لا لازم يعني نقول ومن يرتقي ليجعل له مخرجا نقول اودي دي المخرج. لا لا لا لا لا لا لا يامرك رب العباد بالتقوى الحضر يا رب يجعل في المخرج. يبقى القضيه اننا عكسنا المعادله. لا عكسناها لهوانا المغلوط. انا لو وصفت لك بيتي وصف دقيق. نعم تمام. تصل ام لا تصل؟ تصل. في السيارات الان هذه الخريطه. نعم في السيارة. خلاص تقدر ماشي لغايه ما وصلت. طيب الخريطه دي موجوده في كتاب الله للوصول الى الجنه. لو واحد مش على الخريطه بالظبط يصل، والطريق الاخر يوديك على النار. طب انت كتاب الله فيه اختلاف كثير بين علماء الامه من نتبع ومن نخطئ. لا لا لا لا القران ليس فيه خلاف. ولقد يسرنا، والله لو قرا فلاح امي يعني او فلاح يعني يجب يعرف يقرا لوصل اليه تفسير في كتاب الله عز وجل الى قلبه افضل ما تصل الى العالم النحريف. يعني فضلاتكم لا تصدق من يقول انا اقرا ولا افهم، انا احاول ولا اصل. هو اغلق غلق قلبه فران على قلبه ما كسب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كسب من الحرام وكسب من الزور والبهتان. كيف يعني سبحان الله العظيم، يعني من يقول ايه ابن عفان يقول من رحمه الله. من اكبر نعم الله انه احمده سبحانه على رحمته في ان جعلك للطاعه اهلا. جميل. لما يجعلك للطاعه اهلا بس دخلت على الخط. تعالى يقول تعالى انا سيف ويستغيث ويغاث بماء كالنور يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفعا والعياذ بالله والعياذ بالله رب العالمين. هذا في الله. تعالى الى ايه في الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم دلالة محددة مع العموم. هذان خصمان اختصموا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني اذا التفصيل فصل لهم ليه؟ كان لا يلبس في الدنيا الا ثوبا من حرام، فلما لبس الثوب الحرام له تنظير في النار ان يقطع له ثوب من حرام. سلم يا رب. يا حفيظ ياخذ مال اخواته، ياخذ مال مدير عمل صاحب العمل، ياخذ مال العام ويستشفع على نفسه ويلبس ثياب حرام وبعدين يقطع له ثياب من حرام. دي شطاره. ما هو ازاي الشطاره جابته فين؟ واللي تغلبه العبد لا لا ما هو الدنيا. ما الشطاره جابته لورا صح؟ رجع به القحقاه صح. ماذا صنعت له الشطاره؟ الشطاره كل الشطاره في ان تستقيم على طريق الله لخيابه. قد افلح من زكاها قد خاب من دساها. يعني مش كلمه خيابه دي مش عندك، لا من نص كتاب الله. وقد خاب وقد خاب من استرى، يعني اصابته الخيبه الفشل والعياذ بالله رب العالمين. فهو لما قطع لنفسه ثياب من حرام في الدنيا قطعت له ثياب من نار يوم القيامه. شيخ يا رب سبحان الله. وذلك قال ايه؟ من اكل بمسلم اكله، يعني باعوا خانوا يفضل ماشي معاكم وبعدين يروح يتدسل ويبلغ عليك وتضرب سبحانك. ما خان قطعت له ثيابه من النار لانه ما سترك. ما سترك يا الله. ليه؟ قال من سفر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. فمن سفر مسلما قال ايه؟ الحج ستر الله عنه النار يوم القيامه. سبحان الله. ما لا يضيع يا ابن الخير عند الله ابدا ابدا سبحان الله. يعني اتقوا الله ولو بشق تمر. صحيح. بس قطعت لهم ثياب. ايوه من نفط. ثياب ليس ثوب. لا ثياب. ثياب ما اصلا تحترق وتبدد متجدده. متجدده تاكل نفس ما ياكل بعضها بعضا وتقطع له اخرى واخرى واخرى هكذا. اشتكت النار قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها شده حرها وسمومها وغسلينها ورساقها فاذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فاشد ما ترون من الصيف فهو نفسها في الصيف واشد ما تجدون من زمهرير الشتاء فهو في نفس الشتاء. قالوا لو تنفس جهنم ها في اهل الدنيا لاحرقهم. تنفس خاشي هيك وزفيف كده. اعوذ بالله. ليه لماذا؟ لانه كان لا يتنفس الا حرام. لا يأكل إلا حرام. لا يرقبون فتنة إلا ولا جنة. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله ربنا يوكل بيه. وتكون أجسادنا بهذه الصورة. لا لا لا لا لا. بعد دخول أهل الجنة وأهل النار تغير الصفات. ضرس الكافر في النار كجبل أحد. الضرس. وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام. أعوذ بالله. ما يجي الأحاديث. ما هو القرآن نص. أعوذ بالله. كنا مفسر قضية مش والله من نعمل قضية من ثمرة ما طلب من ثمرة ما طلب من أعمال سلط عليه. تعال يا ابني لسورة القصص حدث عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جميل هذا التعبير أئمة بس الشر يدعو لماذا إلى النار. ليه؟ لأنه يصير مثل فكل متغطرس على مر التاريخ يسلك مثل فرعون على مثل خير. ما على المأموم إلا أن يتبع الإمام. صحيح. إن كان الإمام في الخير وأنت تحبه امسك في غيره. طب ماذا صنع فرعون ليستحق به هذا العذاب يوم القيامة؟ ادعى الألوهية وانت في الدنيا الان ترى من يدعي الالوهيه ولكن ليس بالكلام بالفعل. ماذا يصنع؟ يحذف نص او حكم من احكام الله ويضع حكم من عنده. اذا هذا ادعاء من الالوهيه فلا خلاص. وبعدين تجبر على شعبه. ايوه ان فرعون ايه على الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. ذكر ربنا ولوين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. النهاية لمن صبروا السحر خمس دقائق دخلوا نعيم الأبد كله. موسى صبر واحتسب وقال يا رب طيب حتى قوم اللي امنوا بي مش صبر رفضوا دخول الارض المقدسه يا رب خذ روحي قريبا من البيت المقدس من بيت المقدس. فقال رسول الله لو كنت عنده ساعه لاريتكم قبره برميه حجر على حدود المسجد الاقصى معروف سبحان الله. فهذا الانسان طغى وبغى وتجبر وكلف شعبه ما لا يطيق ثم دعا الالوهيه ثم تبعه هؤلاء فأوردهم النار فبئس الورد المورود. صحيح. قصدت بسؤالي ألا نحذو حذو فرعون ولم حتى في بيتك في البيت حتى في البيت. نعم. تعال يا سيدي في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب هذا فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار حركة دائبة. تقلب وجوههم كان لا يستخدم وجهه الا في معصية الله. في الوجه فيه كم نعمة. نعمة البصر، نعمة الاذن، نعمة الشم، نعمة الكلام. خلاص. نعم. وطعام وشرب. الفم وما حوى فيه. اكل حراما وشرب حراما وشهد زورا وقال انينا فاجرة وتفحش في القول واذى خلق الله واغتاب ونم وصنع كل هذا وشم الحرام ونظر الى ما لا يرضي الله وسمع اذنيه الخنا والفسوق واغلق اذنيه عن سماع الخير فتخلف وجهه كما تخلف في الدنيا وانغمس فيها يقلى هكذا. يقلى سبحان الله. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولا تسعة من ذلك. لا الفم وحده يحتاج الى حلقات لمثيل الاساس في سبأ يا سيدي فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. انتوا يا اهل الكفر، حتى اهل الايمان لا يملكوا لاهل الكفر شيء. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا كل ما يقول له النار يقول لك ما بلاش السيره دي، اتكلمنا عن الرحمه. طب والنار 213 ايه يروحوا فين؟ اين يذهبوا من كتاب الله؟ سوره السبع. نعم في سبع مره ثانيه بالله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض يخاطب اهل النار، اهل النار، سواء التابع او المتبوع او الاصدقاء، مش اهل الاخلاء. القران يفسر بعضهم، لا يفسر القران الا القران. صحيح. لا يدعي الانسان ان يستطيع ان يفسر القران ابدا. سبحان الله. بس هي ايه؟ ومضات ايمانيه تصل الى قلب العبد اذا اتقى الله رب العالمين، يوصل اليه سهم معين وخلاص. نعم. فاليوم يوم القيامه لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. لا نفع ولا ضر. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. لما كذب بالنار وما استعد لها وما عاد نفسه دخل في ايه؟ في المعيه والعياذ بالله رب العالمين. تعالى لسوره صافر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. سلم يا رب. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. شوف لا هو يخفف عنه ولا يقضى عليه. يا مالك بيقضي علينا ربك. قال أخطأ ولا أتكلم خلاص الموضوع على كده. فليس قلت هذا رب مالك ياتي بعد ألف عام السنة لما يسيبه كده يرد عنه. ثم يوضع بعد ذلك بعد هذا الرد في هنجي أحاديث البخاري ومسلم يوضع ويضعه في ترابيس من النار ويغلق عليه. ما خلاص ما ليهم أمل، ما ليهم نقاش بعد ذلك، ويظل أبد الأجل. هذا مصيرهم. هذا مصيرهم. يعني ساعدني فضلتكم في الحصول على كلمة وبعد هذا. لا بعد، لا بعد. لا بعد. لا لا لا لا. هكذا بعد ما يخرج، بعد ما يخرج أصحاب الموحدين من النار بفضل الله ويدخلوا الجنه. بعد جهنم يعني هيكون لنا شرح جديد في المساله ما شاء الله. ان شاء الله يعني من بركات بعد الحرب باذن الله. ده يعني الشرح الجديد يعني رؤيه جديده في في في في تنزيل النصوص لما يخرج هؤلاء العصاه يفضلوا على مقام المده ويروحوا يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ككفش أملح. الموت وينظر أهل الجنة وينظر أهل النار. انظروا الموت الموت إذا مرعب الناس في الدنيا يجي بصورة كفش فتذبحه الملائكة بين الجنة ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار عطشا. قبل طب مغلق عليهم الابواب خلاص. انها عليهم مؤصدة مغلق اوصل الباب يعني اطلق. صحيح. هذه الايات يجب ان ما يقف عندها. انا قلت في الحلقه السابقه يجب ان يقف له عن قلب، ولكن هنا التعبير هنا اشد يعني لا يقضى عليهم فيموت. ولا يخفف عنهم العذاب يعني لا, لا لا لا يموت ولا يستريح. كفى بالمناء ان ترى الموت ايه شافيه شافيه. وحسبك بالمناء ان يكون ان تكون امانيه. تخيل هو عنده الموت امل يعني هو هنا يتمنى الموت ولا يجده. هو لا يموت فيها ولا يحيا. تعبير القران لا يموت فيها ولا يحيا. طيب تعالى لصاد. نعم. هذا بعد ما حدث عن اهل الخير قال هذا دائما رابط. وان للطاغين لشر مآب. برضو الطغيان الطغيان طغيان على الله، طغيان على رسول الله، طغيان على العلماء، طغيان على على على الصالحين، طغيان على الشباب المسلم، طغيان على الاخوات الملتزمات، طغيان على الاسر في البيوت، طغيان على الادارات التي يرأسها، طغيان على خلق الله، طغيان على الدول. وان للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها وبئس المهاد. شو المهاد اللي هو اللي هو يعني انت تقول المهاد اللي هو المهد بتاع الطفل. صحيح. لا والعياذ بالله ربنا بئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. طيب نقف عند الايه. اولا الطاغين يعني كان طاغية. الطغيان الطغيان هو المتمرد على الله المتأدي. طغى طغى استكبر يعني يعني دعته قدرته ان يظلم الناس يظلم من هو دونه يظلم من لا ناصر له الا الله يطغى على الضعيفين اليتامى والمسكين. ندور ونعود للظلم ندور ونعود للظلم طغيان طغيان يعني. بدا فرعون انه طغى طغى طغى لانه ايه يستضعف طائفه منه ويسيب طائفه اخرى تعيش في البلاد فسادا. سبحان الله لا اله الا الله. هذا وان للطاغين لشر مآب شر مرجع جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه من ضمن العذاب حميم وغساق. الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده فيعطيهم الحميم يشربوه ساخن اقصى سخونه ويعطوه البارد اقصى بروده في نفس الوقت. يا ساتر يا رب. لماذا؟ لانه كان عند الحق منكرا وعند الخير متباطئه وعند الشر متسرعه ثم اذاق الناس الوان العذاب مره غيبه مره نميمه مره خوضه الاعراض مره سرقه مال مره خيانه امانه مره تضييع المسؤوليه مره انها ماشي مع الناس مره عامل جبروت وعامل طغيان. لا اله الا انت. هنا سبحان الله ياخذ الصنفين ثم ايه حميم وغساق واخر من شكله ازواج سوف يرونها يعني من باب التهوين مثلا ده حميم وغساق ده عشان تفهم انت لكن واخر من شكله ازواج امثال هؤلاء او امثال هذا من العذاب موجود اصناف العذاب اصناف العذاب من ازواج ازواج, أزواج. مثنى مثنى بعد كل هذا بعد الاصناف الوان نعم قل هذا فوج مقتحم معكم من الفوج فوج على امثالكم من اتباعكم الطغيان امثالكم على مر الجليل يهولات وعلى مش عارف مين على مين وبعدين يدخل وراء ابو جهل وابو لهب وهكذا شحن ابن السلطان. لكن الطاغين هنا داخل فيها المسلمون ايوه نعم ام هذه الايه لا لا لا لا, لا لا لا لا لا كل طاغيه وان كان مسلما وان كان مسلما ايوه طبعا يشهد ان لا اله الا الله وان لا اله الا الله وما صنع ما هو لم يؤمن بحقها الا بحقها لا لا لا يا ابني انا ليه في الساحه نعم انفسنا والناس واولادنا وما يقرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مره يخطر بالك في المغضوب عليهم تقول ابو جهل ابو لهب عقبه ابن ابي معاذ وميا بن خلف ومره يخطر بالك فرعون قارون هامان ومره يخطر بالك وسلام الكذاب سجاح وهكذا سبحان الله وتروح على الناس المؤمنين صراط الذين انعمت عليهم الانبياء الصالحين الصحابه الشهداء هكذا تعيش مع الايات وانت تقرا فلا تفرح فيه في الصلاه تفرح فيه او من الازواج هذه لانه كان واخر من شكله ازواج ليه؟ لانه هم كانوا مثال للقدوه السيئه مش البنت لما تطلع بتاع الاشياء مش البنات يقولوا الله انا يا ماما عايزه عايزه عايزه فستان زي ده صح ولا لا؟ ده انا قدوه سيئه صحيح بعد البنت ما لسه هتطول بقت تفحص مقص ليه؟ عشان هي عايزه دي بس بقت ايه؟ امام للشر امام للفتنه فتاكل ذنبها وذنب من فتن بها ما هي هي عملت هكذا لان امها مريضه وتود ان تجمع لها اموال لتعالجها. ربنا يشفي المرضى المسلمين. تعالى يا سيدي ايضا بسوره الصاد. ما زلنا في سوره الصاد. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. عارف مين دول؟ من يقول اولا الكفار في النار الطغاة والمنحرفين اللي دخلوا النار اللي حكف عليهم الايات من هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج اهو يا ابو ندخل يتنفس ورا الله في ناس كنا معتبرينهم في الدنيا متطرفين ومجرمين اين هم؟ هم يعني مش موجودين الراجل اللي كان يعظ الناس ده والمراه المحجبه الصادقه والشاب الصالح اللي كان يصلي ده هذا الارهابي والمجرم ده والمتقطع في الدين ولا كل فين دول راحوا فين؟ ما لنا لا نرى رجال ونساء ايضا بس الرجال بالتعميم على التغليب كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا هم يعترفون ما خربش نعم بعد ما ولا تحلم التنظير في المتصفين ايه؟ ها؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيفون. سبحان الله. وما ارسلوا عليهم حافظين. اليوم ها الذين امنوا من الكفار يضحكون. سبحان الله. انظر النهايات، العبر بالنهايه. اتخذناهم سخرية ام زاغت عنهم الابصار؟ يمكن موجودين بيأملوا انفسهم. لا طالما احنا كنا بنسخر بيهم يبقى كانوا هم يعني خسارة المجتمع. يعني سيتقاد فضيلتكم لماذا هذا المشهد والحوار الداخلي السردي بينهم وبين انفسهم في هذه اللحظة؟ لا لا لا, لا تقل هذه. قلت عندما يقراها المؤمن في الدنيا وهو محط للسخرية من امثال هؤلاء بردا وسلاما على قلبه وصدره. الله اكبر. ليعلم ان ايه؟ ان وعد الله حق. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ايوه كده صحيح. لما ينزل ده ينزل بردا وسلاما. الله زي بالضبط يقول لهم انا بعد اذن حضرتكم اود ان اقول انه برغم انه في هذا العذاب كله ولكنه يتذكر ما كان يتخذه سخريا في الحياه الدنيا. لا ما هو هذا ويشفي صدور قوم. لا ده هو اللي هو يتمنى ان يكون هؤلاء معهم عشان كمان ما هو لماذا انجو هؤلاء؟ انا لا انجو. ما عنده حسد. اعوذ بالله. عنده حسد حتى في هذه اللحظه. ما نقي بعد هو شرب من حوض الكوثر. ما هو لا شفنا هؤلاء ونزعنا ما في صدورهم من غير لمن؟ الجنة. خير الجنة. سبحان الله. حمزة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار. إن ذلك ما المقصود به؟ إن ذلك الحوار لحق هيحدث. يعني يا مؤمنين هتعرفوا كده. وأنتوا كفار هتشوفوا بقى. طب المؤمنون في الجنة يسمعون هذا ويرونه؟ يسمعونه. أمال إيه؟ اطلع إن كان لي قرين فاطلع إليه اطلع عليه. فراه في سواد حين اذا بيفتح ربنا وبينهما ايه؟ حجاب. بينهما حاجز. يرى ولا يصل اليه دلالتها ولا يصل الى المعذب هواؤها ونسيمها. حجب هذا النعيم باهل النعيم. واهل الجحيم يرون اهل النعيم؟ لا لا لا لا خلاص ما يرون. لا حتى لا يتمتع باي شيء. لا يراه من قبيل الحسرة. لا لا لا لا خلاص هو رآها في الأول وهو واخدين على النار يوروه مكانه في الجنة. عارف لو كنت يا مؤمن استقيت الله أنت يا كافر يا مجرم يا طاغي كنت الآن كنت الحاكم مكانك. خلاص ولا تسعة من دم. صحيح. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. صحيح. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار. تخاصم بمعنى التجادل وهو ما يتلوه بعض يتلوه. هذا هو الخصام. هذان خصمان كل واحد يطلع بحجة. فين الناس اللي كنا نضحك عليهم دول كنا بنهزقهم وبنطردهم وبنأذيهم ونسجنهم ونضحك عليهم ونسخر بيهم؟ يعني اذا هم في هذه اللحظة كانوا يعتقدون ان ما يفعلونه في الحياة الدنيا صحيح. ما هو أفرأيت من اتخذ إله هواه قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يقول لك أمن الوطن أمن المواطن أمن مش عارف إيه وهم يحسبون أنهم يحسنون أمن يصدقون هذا الكلام يصدق نفسه. لا حول ولا قوة. يفضل يكذب لغاية ما الإعلام العالمي يعمل كذبة كبيرة وأنت رجل إعلام ويفضل يكبر لغاية ما لا تستطيع أن تخترقها. أنت لا تستطيع أن تخترقها تقول لك أصبح حقيقة ونحن نكررها في البغاوات. سلمنا رب. يقول لك ده عمل قيس وعمل نحن نكرر. في الكينيا كانوا يدرسوا الأولاد ما أدري لغوا هذا الغلاف. المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. موجودة حتى الآن. لا حول ولا قوة. موجودة حتى الآن. على سيدي الزمر. لهم الكفار ولأهل المعاصي الذين من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ظلل جمع ظلة والذي تتصور انه ظل كالغمام ومن تحتهم ظلل. يعني هو كانه طاير في الصباء في ظلل من فوق يا الله ظلل من تحت. بس الظلل دي تظنها انت انها طيف رحمه ولكن هذه الظلل اصعب من نار جهنم نفسها في شده حرها. حقير سلم يا رب. من يوضع فيها؟ الذي يتقلب في الدنيا في الفتنه يعمل فتن في الدنيا يفتن الناس يدعي ما ليس له يؤذي الناس يؤذي خلق الله يدخل النفس على الناس. ما زرعت سوف تحصد. لهم من هؤلاء الذين حق عليهم القول، من فوقهم غرر من النار ومن تحتهم غرر، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هذا يخوف الان في الدنيا، ذكره الان، هل هذا التخويف يعني ذكره الان يحول الى حقيقه؟ ذكره شوف يا عبادي انا اخوفكم بهذا الوصف لانكم سوف ترونه ان لم تتقون، فاسرعوا واتقوني كي لا تقولوا في هذا المدى الذي سوف ترونه ان لم تتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. هنا نداء للعباد، لعباد الله ام لعباد الرحمن؟ للعباد جميعا، في اخر سوره القران للعباد المخاطبين بالخطاب القراني كله، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كل العباد، كل العباد، كل العباد يا عبادي فاتقون. والله العظيم فاتقون، لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. هذا صنف ايضا من اصناف العباد، والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله، تلك الظلل اشد وطأة من النار نفسها، زي وادي الحسرات. سورة محمد كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، قال لك وادي الحسرات ده يعد عليه اهل النار. سبحان الله، هتقول يعد عليه كده يعني؟ ربنا قال ثم ان مرجعهم لدى الجحيم، كده صحيح. مرجعهم يعني ايه؟ يعني بينقلوه في اماكن عذاب. هو يتجول مش يتجول بنفسه، لا يؤخذ، يتجول به ويرى صور من العذاب معينه ويعذب بها، ثم ان مرجعه الى الجحيم، يرجع ثاني الجحيم. لا ساتر يا رب، لان دي وديان واماكن عذاب مختلفه على قدر العمل. ربما هو عمل خمس مصائب غير الكفر، طغى وبغى واخذ حقوق اليتامى وظلم واسره. لا اله الا الله. تفضل. في الزمر ايضا، افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. افمن حق عليه كلمه العذاب، يعني ايه كلمه العذاب؟ من المسلمين، من الناس جميعا، من المسلمين وغيرهم. لان للرسول سيكون من المسلمين الشفاعة. تمام. افانت تنقذ من في النار؟ لا طبعا، الشفاعة مقيدة. ليست مطلقة. من اخرج منها كل من كانت لا اله الا الله في قلبه هو بعد متى؟ بعد متى؟ تعالى ابني لسورة غافر. سورة غافر لما موسى جاء وكذب فرعون وقومه، خرج رجل مؤمن يكتم ايمانه، هو مؤمن آل فرعون. سورة غافر تسمى سورة المؤمن. لا. من دونه. يقول ويا قوم، من ضمن ما قال يعني، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. شوف توازن عجيب. جعل أن أنا أدعوك إلى الإيمان بموسى يبقى دي نجاة، وأنتم تقولون كذب موسى فتدعونني إلى النار. السلام. وهذه دعوة فيها العقلانية. سبحان الله، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. الكلام الذي تحكونه هذا ملوش دليل. نعم. الرجل جاءكم بالبينات واضحة وغلبكم وغلب سحرتكم. ألا يلتمس لهم ولغيرهم من الكفار من أية أعذار بأنهم يخشون أن يتبعوا موسى فيضلهم مثلا؟ مثلا هو الكفار نفسهم مع سيدنا محمد على الصلاة، يعني إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. هي قضية ايه؟ مش تكذيب لرسول الله، ولكن وجحت. هو وقف كده، لو قلت لكم ان خيرا سوف تغير عليكم من هذا الوادي او من هذا الشعر وكنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذا لو سألت الصادق الامين، قال اني رسول الله اليكم جميعا. قالوا كذبت. لا حول ولا قوة الا بالله. نقد عجيب. يعني الفكرة التي كانت مسيطرة عليهم في ذلك الوقت، هبل والدوانة واللات والعزى ومنافق تلفون نفسه هوى اضله، فلما اضله هواه خلاص. يعني هو يقتنع ان محمد النبي. شو محمد؟ من اتبع هواه اضل هداه. من اتبع هواه. ما هي القضية يا والدي العزيز. أيوة. هو يعلم انه لا يتبع هواه. لا يعني. هو يتصور ان هذا هو الاله. لا، هذا شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت؟ نعم. هل خان مرة أمامه؟ لا. هل كذب مرة؟ لا. هل استرى مرة؟ هل اختلق القصة مرة؟ شهدوا بعدم وجود هذا. خلاص؟ نعم. تمام؟ نعم. طيب. يبقى وبعدين لما نزلت الآيات وأفحمته من ناحية البلاغ صح؟ صحيح. توقف؟ لبيب بن أبي ربيعة مش توقف عن الشعر وهو أحد أصحاب المعلقات. صحيح. هذه البلاغة سحرته. وشهد الوليد بن المغيرة ولد الحلاوة. ولذلك إيه؟ ولذلك من أشد المعذبين. الوليد سأرهقه صعودا صعود جبل صعود يتصور الممكن بكلام الله كالوليد وغيره ها؟ ان انت لو صعدت لغايه اخر الجبل ده هتصل الى حفر النار. لا حفيظ يصعد فتتهرى يداه وقدماه من النار فاذا وصل الى حفر انهار به الجبل فوقع بعد 70 سنة الى قعرها مرة. الوليد ومن يسير على فاكلة اللي هو يسير القرآن مع ايات الله والله ما فيش حجاب ما فيش لده ما فيش عبا ما فيه ايه ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا لسحر سحر المؤثر ان هذا لقول البشر اصله سقط. مش اعذار للخليقة؟ اعذار ايوة سيدي. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة. ملوش دليل يعني ليس له دليل. لا جرم يعني لا جرم لا بايص لان الكلام اللي يقوله ده بأس سبحان الله. وان مردنا الى الله شوف الايمان لما يثق الانسان بايمانه. وان مردنا لما تسمع شوفت مثلا فضائيات او شبكات التلاوة تشكن في الدين وذا عارف تعمل ايه ولا كان نفسك مات شيء خالص يعني يا ناطح الجبل خاف على قرن لا تخاف على الجبل. انا موجودة الان يا حضرة الشيخ. لا موجودة وان يكون عرض الشريعة الاسلامية على الفضائيات وان يرينا من علماء الامة. شوف شوف شوف شوف نالوا من قبل ولكن الرسول كان عنده مهمة محددة هي إيصال الرسالة. والرسول لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر ماذا صنع؟ عليكم تتهوكون إني جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه في رواية وعيسى نفس القضية. إذا أنا لا ألقي بان أنا أوضح كيف نسير نحو الله ودع ما يحدث لا نزود عن حياض الإسلام. حياض الإسلام يزاد عنها بالعودة إليه العودة إليه وإقامة شرع الله في نفوسنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا. عندئذ سوف تقوم للإسلام يعني تعود للإسلام يعني رايته مرة أخرى. يعني نترك من يلعب بهذه الناقات. أنا لا ألقي له بالا لأنني لا أسمع الخنا لأن الورقة التي ألقاها الرسول من يد عمر في هذه المستحدثات التي تتحدث فقولها لا نلقي لها بالا. بارك الله فيك. أسلكت الصدر. بارك الله فيك. تفضل. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذا صنف جديد. المسرف اللي هو مش مسرف المال فقط. لا. المسرف على نفسه. اللي ضيع حياته بذر حياته ها؟ أسرف في حياته ضيع وقته هباء ضيع صحته هباء شرب وسكر نفسه وارتكب الحرام وابتعد وسهر دارس الكيد للمسلمين هو مسرف. وقال لا تقنطوا من رحمة الله يعني هنالك طريق للعودة. جميل موجود ده مفتوح ده مفتوح على مسرعة سبحان الله. طيب في رافع أيضا أسرف على نفسه. أيوة يعني جاوز الحد في غير فاعة الله بالضبط كده بأي شكل وبأي بأي وسيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في غاف سلم عن آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الغدو يعني الغدو قبح والعشية بعد العصر. خلاص يعرضون عليها يعرضون عليها غدوا وعشية. نعم وما بينهما ما صبرك بالله. هو يفضل خايف من الصبح إذا يحاول أن ينساها عند العصر تعرض عليه في العصر تعرض ده في القبر لإثبات هيئة البرزخ ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية تخص البرزخ ويوم القيامة أو يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والدرك الأسفل. ولكن هذا يعني هذا فرعون. من انا ساسال؟ تقول ما خص بآل فرعون فقط؟ لا لا. آل فرعون. آل فرعون. فرعون وهامان وجنودهم. تمام. اصل واحد يقول لك يعني قالوا ده لا. ومن على شاكلته احشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم يعني من على شاكلته. الأروى آخر من كثير أزواج أكيد أكيد أخواننا وأخواتنا المسلمين خلاص بدأوا يدركوا مع اللغويات اللي ماشية في المسألة المهم يعني ليست قاصرة على آل فرعون فرعون وهامان وجنودهم فقط كله وضع. ومن يسير على هذا المال الذين اتبعوا والذين اتبعوا جاي منين؟ الذين اتبعوا حتى لو اتبعت أنا ما قبل التاريخ القاتل قابيل في القتل مثلا شو من كان ألف سنة؟ القاتل سنة 1420 هجرية 2005 ميلادية يلحق بقابيل هذا مثله هذا ابنه تماما تماما. تعالى في تعالى ايضا في ايضا ما زلنا في غافر ما زال واذا يتحاجون في النار يتجادلون بقى. نعم. يا سيدي ده انت اللي ضيعتنا قول انت اللي ضيعتنا انت اللي غرقت انت اللي دخلتنا بالمشكله يتحدثون فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار يعني ممكن تاخد الوادي اللي جنبي دي بدل ما انا كل شويه سبحان الله حول ولا قوه الا بالله وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ناخذ يوم اجازه يوم راح هذا اقصى ما يتمنونه ده اول دعاء له هو اول طلب عايزين يوم اجازه فكروا الحكايه سهله كده يوم سبحان الله فالملائكه ما ردوا عليه قال ربنا في الحميم ثم في النار يسجرون يسجر يعني يسجر والبحر المسجور يعني ايه المحبوس المحبوس حبس نعم ما هو الله محمود داخل البحر صحيح والعياذ بالله رب العالمين طيب في الحميم انا نفهم انها مشتعله واذا البحار في الجيره في الجيره تعود اليها خطيتها تعالى خطيتها الاساسيه نعم تعالى يا سيدي ويوم في فصلت ويوم هنا الضعفاء معذره هنا الضعفاء يدخل في زمرتهم المسلمين ايضا المسلمون طبعا يعني هذه الآيات التي تأتي بها فضلاتكم ليست خاصة بالكفار فقط لكل مسرف على نفسه دخل هذه الدركات إذا قلت هناك رؤية سوف نوضحها إن شاء الله بقى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لفصلات نعم ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد في النار دار الخلد لا يخرجون منها دار الخلد اللي هناك ده هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون كان ممكن الله تقول له ايس الربا تضيف كل شيء فصل الدين عن السياسة عن الدولة ان الذين يلحدون في آياتنا يلحدون يعني يغيروا الآيات ويفسروها تفصيلا على هواهم ويخدموا بها جهات معينة يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أو ينكرونها يا سلام يا سلام يا سلام يقوم يقول فيه الإلحاد بضر يتعدى الحدود خليه يلحد شوية يقول لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أيهما خير لا حول ولا قوة مين يأتي آمنا يوم القيامة اللي خاف في الدنيا من خاف في الدنيا آمن في الآخرة رجعنا للخوف مرة سبحان الله هي هي آية سبحان الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير نعم اعمل اللي أنت عايزه اعملوا ما شئتم يطلق لك المشيئة أنت عايز أكثر من كده إيه نعم سبحان الله تعالى في الأحقاف طيب ويوم يعرض الذين كفروا على النار لو يعرض نعم هو مسجد العرض سبحان الله قبل الدخول قبل الدخول ذل اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها صحيح جل في القران ان الجنه فيها خمر بس لا غول فيها ولا تسنيم لا تغتال العقول ولا تصيب العبد بايه بنوبه نعاس خلاص نعم وفيها سبحان الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر انت يعني سبحان الله العظيم ما هي انت ضيعت طيباتك في حياتك الدنيا. مش في جزء في المخ بيخرج المورفين والحياة المخدرات دي عشان ما في المخ عشان ما يحصل الالم طبيعي فصلي سبحان الله يجي هو يعصله بايه؟ في المخدرات بالصناعية بس بعصل المخ يجي هو ساعة ما ينتهي وعايز يتوب وينتهي يشتد عليه الالم ياخذ المواد المخدرة لله رب العالمين. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هنا استكبار وفسق فياخذ ايه عشان الاستكبار؟ عذاب الهون. واخد بالك من المقابلة؟ تناقض عجيب. استكبار إهانة يرد إلى الأول والعياذ بالله رب العالمين إلى المقابلة إلى المقابلة تلك. طيب يا سيدي يبقى إذا دي إيه؟ ده كان بيستكبر في الأرض بغير الحق ويسرق الكبرياء إزالي والعظمة إزالي. من نازعني فيهما ألقيته في النار ثم لا بد عنه سبحانه. تاخد ليه صفة الكبرياء؟ والفسق ولا خرج الخروج من الملة. كيف يعلم الإنسان أنه غير متكبر أو متكبر؟ عندما أقول لك نصيحة تخالف هواك فتتأسف. قالوا كن بيمينك. قالوا لا استطيع. قالوا لا استطعت. ما منعه اذا الكبر فما رفعت يمينه الى يده قط. سلم يا رب. كل ليه تاكل بشمالك؟ كل بيمين. الوسيط الخاصة السلام من نعم هو اخذ بيسار. قالوا كن بيمين. قالوا لا استطيع. قالوا لا استطعت. خلاص. ما رفعت يمينه. ما اسمك؟ اسمي حزن. قال سميتك سهلا. قال اسمي حزن. قال سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حسن ان شاء الله سعيد بن مساعد حفيده. قال ما زالت فينا تلك الخزونه. الصعوبه دي في ناس اسره كنا لا عم الله يرضى عليك بلاش زواج منهم. صحيح ده بيزوجوا عصبيين ونسائهم عصبيين متوتره. كان المفروض عليه يصنع ماذا؟ يرضى بما رضي له رسول الله. والذي لا يستطيع ان ياكل بيمينه دي مساله اخرى. هو لن يحاول نفسه. لا يحاول ولو من باب المجامله. ولو من باب المجامله للرسول الله سبحان الله. بل هيعمد احدكم يضع جمرة من النار في اصبعه يلقى بها الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. فالرجل الصحابي راح شايل الختم الذهب وراح رمى مع الرسول ده. فالرسول مشي ركوز وخوف يعني. قال ما كنت اخذ شيئا القيته بين يدي رسول الله. عيب بناس كبار. واين الشخصية؟ معلش دي شخصية وسموا عليه خليني الشخصية. ما فرعون كان شخصية صحيح في الباطن. والعياذ بالله رب العالمين. ويوم يعرض الأحقاف أيضا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. بلى وربنا. هم الكفار يعرفون هذا العذاب يوم القيامة من أين؟ هم لم يقرؤون القرآن ولا يسمعون كذا وكذا. هو لم يسمع يعني الإسلام جاء ليكمل الإسلام الذي جاء على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم بقية الرسالات يكملها. هذه الشريعة يعني مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. نعم خلاص. فلما تمت الحلقات النورانية وبلغت البشرية رشدها وجب على الكل أن يفتح آذان ومسامع قلبه بكلام الله. نعم. نحن ما قلنا لأحد أخرج من دينك. ابقى على إيمانك بالأنبياء وبالرسل وبالكتب المنزله وتعالى نضيف لك الكتاب الاخير والنسخه الاخيره من كلام السماء للارض وهو القران ومن اخر الرسالات واخر النور الذي ارسله الله للبشريه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والشمس لا تحتاج الى دليل فادخل في دين الله. لا يستطيع انسان من الستة مليار الان يقول انا ما سمعت عن الاسلام. مش ممكن على الاحداث الاخيره اصبحت الحجه ملزمه لكن الهوى غلب. صحيح. الهوى يوم يوصل لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. خلاص هم حققوا على انفسهم. الحق ادعم الحق. نسمع الشهاده القادمة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم. يعني هو القضية كلها تقول يعني لو كنتم تملكون ملء الارض ذهبا في نص الحديث يقال هذا لأهل النار. نعم. أكنتم تفسدوا أنفسكم من عذاب يومئذ؟ قالوا بلى. قال ربنا طلبت منكم أهون من ذلك. أن تعبدون لذلك تشركون بالشيء ما سأبيتم. كان يلزمهم الحجة. نعم. أسأل الله السلام. يا رب. أيا من ليس لي منه مدير، بعفوك من عذابك أستدير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عزتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستدير. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعية الإسلامية الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وعلى أمل لقاء حضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة